أي أحد ذكرا كان أو أنثى، إنما هو أحد شخصين: إما شخص عرف الله ومن الله عليه بالدنيا بالإيمان والعمل الصالح فلقي الله فأثابه، وإما شخص عاذني الله وإياكم لم يعرف الله ولم تسجد جبهته لله ولم يعقد أنامله تسبيحا لله ولم يتذكر يوم نعمة لله فيحمده، لم يتذكر يوم النعمة لله فيحمده ولا قضاء لله فيصبر عليه ولا رفع يديه يناجي ربه ولا ظن يوم أنه سيبعث بين يدي الله فيهيئ نفسه لهذا المقام العظيم، ولم يقع في خلده يوم أن الناس سينصرفون إلى جنة أو إلى نار، فقسى قلبه وأبعد عن ربه وأعرض عنه، فلما لقي الله جمع الله ذلك كله في قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا فريق جعلني الله وإياكم منهم. الآخرون قال الله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وإن من يقرأ قول الله يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ما كان له بعد ذلك إلا أن يسلم قلبه لربه، لأن كل أحد شاء أم أبى سيقف بين يدي الله. ثم ما مضى من أعمال وما غبر من أيام وما كان من صالحات أردت بها وجه الله تجدها في موطن أنت أو أنت أيتها الأخت المباركة أحوج ما نكون إليها. والله جل وعلا يوم القيامة يأتي للمؤمن الذي يريد الله أن يكرمه فيريه عمله الصالح وأنه تقبل منه فيفرح، ثم يريه عمله السيء وأنه قد غفر له، ماذا يصنع؟ يزداد فرحا. ويأتي الله بالكافر فيريه عمله السيء فيحزن، ثم يريه عمله الصالح دنيويا كإطعامه وحسن جواره وأمثاله، فإذا رآه وفرح أحبطه الله له لأنه كان كافرا بالله، فيزداد حزنا على حزن. وكل عاقل منكم وكلكم عقلاء يفهم أن هذا كل الذي ذكرناه وحررناه ما يمكن أن يناله أحد إلا إذا أراد الله. فيقطع المؤمن قلبه عن التعلق بكل أحد. لا تقول أنا سأذهب إلى محاضرة فلان ليرق قلبي، اسأل الله أن يرق قلبك في أي مكان، ولا تقل أنا أسمع لشريط فلان لينكسر قلبي. لا تعلق قلبك بأحد، لا بمحاضرة ولا بقراءة زيد ولا بتأملات عمرو، لكن اسألها الله. ثم كيف تأتيك؟ هذا أمر بحسب إرادة الله، لكن ينبغي أن تكون القلوب مستسلمة مذعنة لربها جل وعلا. لا يمكن لها أن تعول على أحد من الخلق. وأن الله جل وعلا إذا أراد بك خيرا أمنك من حيث تخاف، كما أن الله إذا أراد بعبد عياذا بالله خزيا خوفه من حيث يريد الأمان. لكن الله قال وهو أصدق القائلين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك الفوز العظيم، اللهم إنا نسألك الفوز العظيم، اللهم إنا نسألك الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.